طيب لو دخل مع لو دخل شخص آخر مع الفذ بعد أن رفع الإمام من الركوع على أي حالة تصح الصلاة؟ على أي حالة من الأحوال؟ ثالثا أنه قبل السجود. هنا المصنف جعل الضابط السجود، ولو جعل في انقطاع ركعة قد يكون أضبط، انقطاع ركعة كاملة، وانقطاع ركعة الكاملة تنقضي بالسجود الثاني. طيب بسألك، يقول إذا صلى وحده ركعة كاملة ثم صف معه غيره في الركعة الثانية، هل تبطل الصلاة كلها أم الركعة الأولى فقط؟ فهمت السؤال؟ شو تقول؟ يعني ما يحتاج نقول كبر من جديد؟ شو تقول يا يعني تبطل الصلاة ولا الركعة؟ الصلاة تبطل لأن ما انعقدت تمام الانعقاد. أقول لماذا لم يجعل الضابط الركوع كما هو في إدراك الركعة؟ لا، في فرق بين إدراك الركعة وبين إدراك، يعني إدراك الركعة حكما وبين إدراك الركعة كاملة بفواتها. فهو الآن يتحدث المصافة وليس في إدراك الجماعة. يقول رجل صلى خلف الصف منفردا في صلاة الجنازة، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته مثل صلاة النافلة أو المفروضة. يقول ما دليل المصنف على هذا التفصيل في مقدار الفذ؟ الحالة الأولى قلنا لدليلها لا صلاة لفذ، لا صلاة المنفرد خلف الصف. الحالة الثانية حدث أبي بكر عليه السلام قال له ولا تعود. والحالة الثالثة مأخوذ مفهوم حديث أبي بكر، هو قوله كم ملك وقوله هذا الذي يشفع. لا، قوله شيخ الإسلام أبو العباس شرح للآيات، يعني في الأصل حفظ الآيات فقط. طيب أسأل في محمد، لو شخص أتى إلى قبر ميت أو ولي وقال له مثلا يا نبينا يا محمد اشفع لي أني ما أدخل النار، أني ما أدخل النار، وشخص آخر قال يا محمد يا نبينا محمد اشفي ولدي من المرض، شو الفرق بين الاثنين؟ طيب أول شيء حكم الاثنين واحد ولا يختلف؟ يختلف. اختلاف أفويش حكمها واحد اللي هو الشركة، صحيح. طيب وشو الفرق بين الاثنين؟ هذا طلب شفاعة، يعني إيه؟ يعني هو شيء طلب شيء من الله بس جعل بينه وبين الله واسطة، الواسطة هذا هو الشرك. والثاني، الثاني نسميه شرك ولا ايش نسميه؟ أعظم من الشرك، إلحاد. ما قال لي يا محمد اطلب من الله يغفر لي، قال أنت اللي اغفر لي، يعني نسي حتى توحيد الربوبية، تمام؟ أعظم. وغالب شرك الناس وين؟ في الأول ولا الثاني؟ الشفاعة ولا بدون الشفاعة؟ في الشفاعة ولا بدون الشفاعة؟ الحين بدون شفاعة خلاص، محمد ولا الميت كان هو الرب، اشفني فرج كربي أعوذ بالله. يعني قصدي أن الباب هذا اللي عقد المصنف يقع فيه كثير من الناس أو ما في معنى. ما هو داعي شفاعة الملك والأطفال الذين يموتون قبل سن البلوغ يشفعون لوالديهم؟ إيه نعم، الأفراد شفاعة الملك في صحيح البخاري، والله يقول لا يبقى إلا أرحم الراحمين، فيخرج من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان ولو لم يعمل خيرا قط. يعني عرفت أن التوحيد مهم مدرسة، ما نقول والله خلاص قريش انتهوا ولا الشرك انتهى، لا، موجود الشرك، والشيطان مدام في شيء شيطان في شرك، والشيطان اليوم القيامة باقٍ. يقول هل ورد شفاعة حافظ القرآن لأهله؟ كذلك حافظ القرآن يشفع. والمسلم دام مسلم يشفع، وهذا من فضل الله عز وجل. ذلك الإنسان يحرص على أن يحافظ على دينه وإسلامه حتى يكون من شفعاء. طيب بسأل سؤال ممكن ما أنتم مجاوبينه، لكن بسأل، في مسلم ما يشفع، من هو؟ محمد. ما يشفع وهو مسلم؟ لا. نعم. مرتفع كبيرة؟ لا. نعم. ها؟ أين من اللعان في صحيح مسلم؟ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللي يلعن في غير موطنها أعوذ بالله يحرم الشفاعة. إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. طيب بسألكم سؤال ثاني بعد، في مكان في الأرض، أنا ما يعطيك سؤال واضح بس بعميه عشان أنت، في مكان في الأرض اللي يجلس فيه يشفع له، شو وشي؟ الروضة؟ لا. ها وشي؟ بين حجر الأسود وركن اليمن؟ لا. لا. ها. نعم مالك. الموت في المدينة، من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. صحيح. لذلك وفي الحديث من كان مؤمن، من مات على الإيمان، أي إذا كان مسلم ومات في المدينة بإذن الله تحقق له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو الفرق بين اللهم اشفع لي بنبيك أو يا نبي الله اشفع لي عند الله؟ شوف، إذا دعيت دعوة ميت إذا رأسك نزلت تحت في الأرض هذا شرك، يا ميت أعطني، يا محمد أعطني ميت، إذا رفعت رأسك هذا توحيد، يا الله شفع في النبي، شفع في نبيك، شفع لفلان ولا فلان، هذا توحيد. يقول قال المصنف النواقض كمن يذبح الجنة والقبر، وهذا يعتبر نسيان الله بالكلية، فلماذا لا يقول الحاج مع المصنف اعتبر الشرك؟ المصنف اعتبر الشرك لأن على حسب حال من يعمل، هم يظنون أنه شرك فخطم على قدر عقولهم قال هذا شرك، ولو تقولهم الحاج ما يقولون الحاج، يقولون لا. يقول هل يصح نقول أن أبا طالب يخرج من النار بدليل أخرجه من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان؟ لا، مات على الكفر. ذلك مسلم صحيح مسلم قال يا عم قل إلى قل كلمة حجر به عندك عند الله، فقال هو أعلم لا تنطلق. ذلك قال لا أن قريش لو أنا أخشى أن قريش تحدث أني خشيت الموت نطقت، يعني بالتوحيد نطقت به، يخفف عنه العذاب. شلون؟ مثل ما قال مسلم يجعل تحت أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. لأن أشد موطن يحس بالنار هو ويتأثر منها الدماغ هو موطن القدم. من هنا يقول هل يشترط الموت في المدينة أم الدفن في البقيع؟ لا، الموت في المدينة. يقول ما الأفضل، طلب المغفرة من الله من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في بأس، كلاهما يعني كلها عبادة. إذا دعوت أن الله يا رب اجعل نبي يشفع لي ودخول الجنة يرفع الدرجات. طيب بسألك، هل مراد بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي مثلا لو قال شخص شفع في نبيك هو الشفاعة في الموقف العظيم؟ ها لا، الشفاعة اللي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يترجع عن الأنبياء اللي هم حسبة الخلق، ها مي بهذه الشفاعة اللي أقصد ليه؟ يعني واقع كونا وقدرا. سألت ولا ما سألت؟ واقع. طيب بسألك يا شيخ، بعد الأذان اللهم ربها يدعو توصل سنقول قال حلت له شفاعة يوم القيامة، أي شفاعة؟ مش مراد بالشفاعة هذه؟ ها إيش هي؟ رفع الدرجة أو إيش؟ رفع الدرجة وعدم دخول النار أو ها؟ يعني الخروج من النار بعد دخولها وعدم دخولها أو رفع الدرجات أو دخول الجنة. المهم أن المسلم يشفع عند الله حتى تفتح باب الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هنا يعني من أسباب شفاعة المسلم للإنسان المسلم بعد الأذان الإنسان يقول اللهم ربها يتهم والصلاة القائمة إلى آخر. واللي يصبر على مصائب المدينة سواء الحر أو الكرب أو صعوبة الدراسة أو مرض أو شيء من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يعني المقصود أن الإنسان يحتسب سكنه في المدينة لأمور الله عز وجل ادخرها لساكنها المؤمن. أنتم اجتهدوا في طلب العلم حتى إن شاء الله تشفعون للناس يوم القيامة من أقاربكم أو من معارفكم، فضل الله واسع. كلما على الإنسان عند الله سبحانه وتعالى قد الله يمكنه يشفع لأكبر عدد. ما معنى أبغاك توريني إيش معنى كيف صفتها، يعني مضمومة الأصابع ممدودة شلون؟ طيب هذا واضحة، أبغى كالسجود شلون؟ شو قصة بالسجود؟ ما معنى كالسجود؟ ها ممدودة حذو من كبيه كالسجود شلون؟ ها أرفع صوتك. وش أنا سؤالي وش اللي مثل السجود، الضم ولا الممدودة ولا حذو المنكبين ولا كلها؟ شلون كلها؟ في السجود أضم أصابع أيوة وحط حذو المنكبين أيوة ممدودة كذا يعني ولا مفرجة؟ ها كذا يعني قصده مو بك إكسلال لبطين ممدودة كذا مد هذا كيف؟ طيب هو يقول كالسجود، وش اللي كالسجود؟ مضمومة حذر وممدودة ما يمكن في السجود. ليه؟ ليش السجود يأتينا مفرجات اليدين؟ هنا. طيب وش معنى وغيره نفسه؟ يسمع وغيره نفسه. شلون وش معناها؟ أبغاك تفصلها تفككها ضمائر وشو وغير إيش؟ وغيره المصلين يسمع نفسه، يعني غير الإمام يسمع نفسه كذا. الإمام يسمع نفسه، لا هو وغيره نفسه ولا لا؟ ها؟ يعني الإمام يسمع اللي خلفه في التكبير وغيرها، والمأموم يسمع نفسه، يعني وغير الإمام اللي هو المأموم أو المنفرد يسمع نفسه بس، ويجي تكبر تقول زي ترك والله أكبر مثل الإمام، لا تسمع نفسك بس، فهمت؟ طيب نسألكم فرائض. شوف نسألكم سؤالين ثلاثة إذا صرت عارفين الفروض وروح للعصبة عشان نبدأ في المشاركة إن شاء الله. طيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت النص أخت شقيقة أو بنت ابن سدس وأخت شقيقة الباقي عصبة مع الغير. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وأب ها الأب إيش أخو السدس أيوة ها لا أنا أمس سألتك سؤال قريب من هذا وأنا متعمد بشوف اليوم سألتك بشوف أمس أعطيتك جد وأخت اليوم قلت بشوف اليوم عرفته ولا لا؟ نعم يا أب وأخ اليوم أيه. ها الأخ اللي ماخذ السدس ها والأب يأخذ الباقي إيش تقول؟ تقول محمد ها أخ اليوم يسقط ليه يسقط أخ اليوم لا بقى بجهة نعم شتوى أب وأخ اليوم الأخ اليوم قال يسقط ليه يجود أصل وارث الدليل من القرآن ذكر رجل يورث كلنا وين عبد الله روز لما جاء ها عبد الله روز لو هلك هالك عن زوجة واخت شقيقة الزوجة الربع الزوجة كم الربع ليه عدم وجود فروار صحيح واخت شقيقة النصف ليه تأخذ النصف يا عبد الله ليش تأخذ النصف عدم المشارك عدم معصب عدم وعدم الفرع أصل وارث ذكور طيب محمد عطنا نصين زوج واخت شقيقة طيب وعطنا سدسين يا مالك أم وأخ اليوم صح إيه صح طيب أعطنا الدليل من القرآن أخ اليوم تأخذ أم أم أخ لأم، الأم كم تأخذ؟ الأم كم تأخذ؟ ثلث. أيوه أخ لأم وأخ لأم السدس. طيب أعطنا الدليل من القرآن، الأم ثلث، أعطنا الأم ثلث وليبوي، وليبوي كل واحد منهما وورث أباه. أي وورث أباه، فلأمه هي دليل. ها أبغى بس الآية الشاهد بس. نعم محمد. ها فلأمه الثلث، تمام. طيب والدليل من القرآن على السدس الأخ اليوم. نعم عبد الله روز. ولو أخ وأخت كل واحد منهما السدس. يعني شوف الآية الثانية المواريث، طبعا في أولى والثانية والأخيرة، الثانية هي الإخوة اليوم والثالثة الأشقاء. طيب البراء، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، النص أخت شقيقة صحيح، أخت لأب كم؟ السدس صحيح، أخت لأم ليه؟ ومن الحجبها؟ نعم شيخ أخت اليوم. طيب أخت اليوم أخت الشقيقة النص، أخت الأب السدس. ها أخت اليوم أخت الأب تسقط، أخت اليوم كم؟ سدس. إيش تقول يعني؟ ارفع صوتك. ها إيه أخت شقيقة، لو أنت تموت وعندك أخت شقيقة وأخت الأب وأخت اليوم، شلون يقسمون ميراثك؟ أخت شقيقة النص. ها أخت الأب السدس، أيوة أخت اليوم تسقط، إيش تقول هشام؟ أخت اليوم تأخذ كم؟ ثلث. إيش تقول سامي؟ ها؟ أي أخت الأب سدس وأخت اليوم السدس، صحيح. طيب أعطنا وين الشاهد من الرحبية أن أخت اليوم تأخذ السدس؟ لا لا أنا بعطيك أول كلمة، وولد نال السدس. طيب أبعطي وأسألك الحين بس ما يعلمك، وأعطنا الأخت لأب تأخذ السدس. ها طيب لا أبغى هنا السدس، والأخت بنت الأب، ايوه والاخت بنت الاب هنا كذا صحيح، بس لازم تراجعون شوي، وتراجعوا الرحبيه لين نهايه اصحاب الفروض. اذا ضبطتوا الفروض والعصبه خلاص ما ضبطتوا 90% من الفرائض، ما عداها تفريعات مبنيه على الاصل، فنروح للتفريعات والاصل ما ثبتوا غير ثابت عندكم يضيع الفرع. نعم.